الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ذكرت في الأسبوع الماضي أننا سنشرع إن شاء الله في بيان تاريخ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى منذ أول رسول أرسله الله تبارك وتعالى إلى أهل الأرض وإلى خيرهم وخاتمهم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، معتمدين في ذلك على الله سبحانه وتعالى وعلى بيانه الذي بيّن في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أستمد تاريخ الدعوة من كلام الله وكلام الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فقد تكلم الله تبارك وتعالى في القرآن وقص علينا من قصص هؤلاء الأنبياء وما لاقوا من أقوامهم تعليما لنا وتنبيها وإرشادا وبيانا ل النموذج والمثال الذي ينبغي أن نحتذيه، كما قال تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فليهداهم مختلف، وقال أيضا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فللعبرة وللاكتفاء والاقتداء قص الله تبارك وتعالى علينا ما قص في كتابه عن هؤلاء الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ذكرت أيضا أن السبيل الذي سنسلكه في هذا هو اعتماد النص القرآني أولا مع شرح الموجز له، ثم بعد ذلك ما يشرح هذا النص من حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإذا كان ثم أخبار تؤيد هذا النص من أخبار السابقين ما وجد في كتب بني إسرائيل أو غيرهم، كما قال النبي وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن سنأخذ من هذه يعني النصوص التي بأيدي أهل الكتاب ما يؤيد القرآن، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد جاء بالقرآن مصدقا لما بين يديه، أي مصدقا لما هو الصحيح في التوراة والإنجيل، وأما المكذوب والمفترى المعارض لكلام الله وكلام رسوله فلا شك أن يعني إما إذا ذكرناه فإنما نذكره بيان فساده وضعفه ومعارضته لما صح عندنا من كلام الله وكلام رسوله، وإما أن نهمله فلا نذكره. ثم بعد ذلك نأتي إلى ما نستفاد من الآيات، يعني ما هي الفائدة التي يمكن أن نستخلصها من هذا النص القرآني ومن كلام النبي صلى الله وسلامه عليه على هؤلاء الرسل. في الأسبوعين الماضيين استعرضنا الآيات من سورة هود في شأن نوح صلوات الله وسلامه عليه وما قص الله تبارك وتعالى عنه وعن قومه وبماذا دعا قومه وبماذا ردوا عليه، وشرعنا كذلك في بيان بعض الفوائد التي تستفاد من سيرة نوح ونقصد من سيرته في الدعوة، وهو الذي نحن مهتمين به، يعني نحن مهتمون ببيان منهج الدعوي لهؤلاء الرسل. وأما ما لا يتعلق بالدعوة فسنحاول أن نتركه، وذلك لي يعني نركز على الجانب الأساسي في تاريخ الدعوة، تاريخ الأنبياء، تاريخ دعوتهم. هذا درس عظيم، من هذا الدروس فيه فوائد كثيرة جدا، نستعرض بعض الفوائد كده التي تضمنتها هذه التجربة العظيمة. أول هذه الفوائد أن إرسال الرسل هو الطريق الذي اتخذه الله لهداية من شاء من عباده. نجد أول فائدة إن ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا أنه لما عم الفساد في الأرض ما ذكت الوسيلة للهداية أن يختار رسول من أهل الأرض يبلغ هذه الرسالة ويدعو الله تبارك وتعالى. إذن طريق ومنهج الله عز وجل والدعوة إلى الله إنما تكون عن طريق الرسل، هذه أول شيء. الفائدة الثانية لا شك أننا إذا استعرضنا دعوة نوح صلوات الله وسلامه عليه وجد أنه قد قام بالدعوة على أكمل وجه وعلى أحسن صورة. ولو استعرضنا كيف كان يعني سياسته في الدعوة نجد شيء عظيم جدا، فقد رأينا كيف نقاشه مع قومه وإقامة الحجة على أكمل صورة. وإذا جئنا أيضا لسورة نوح قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، يدل على الاستمرارية، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. أي وهم صادين عنه لكن مع ذلك يدعو. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم فأرغبهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، استغشوها يعني يأخذ الثوب تغشوا فيه حطوه على رأسهم وغطوا أذانهم وأصروا واستكبروا استكبار. فانظر الحالة، حالة إنسان يقول لهم تعالوا الله يغفر لكم يرحمكم الله يحبكم، وهم يضعون أصابعهم في آذانهم عشان ما يسمعوا كلامه ويأخذوا ثيابهم ويضعوها فوق رؤوسهم. ثم إني دعوتهم جهارا بالعلانية، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينزلكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. إذن بالترغيب، إذن دعاهم بكل ترغيب وبكل إحسان، ما كان ماسك عصا ولا كان يهددهم ولا يقول لهم يا أولاد الكلب يا كفرة أنتوا كذا وكذا، بل كان يدعوهم بكل ترغيب وكل تحبيب في الدين. ثم بعد ذلك يخبر، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني ماذا دهاكم لا توقرون الله عز وجل وقد خلقكم أطوارا. انظروا إلى خلقكم كيف يكون، نطفة فعلقة مضغة تصل لفرجة، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. فنجد إنه دعا بهذا الكتاب المفتوح المقروء كتاب الكون وبصرهم ووضع أيديهم على الأدلة والبينات. فلا شك أن ما في دعوة وقصور، بل إنه بين أتم البيان وبلغ أتم البلاغ. ومع ذلك يقول النبي صلى الله وسلامه عليه يأتي نوح وقومه يوم القيامة فيقول الله عز وجل لهم هل جاءكم من نذير، هل جاءكم نوح، يقول ما جاءنا من نذير ما شفنا، ينكرون. فيقول الله لنوح من يشهد لك، فيقول يا ربي أمة محمد هذول يشهدوا لي. يقول النبي فتستشهدون ويشهدون، نحن نشهد بس بشهادة من، شهادة الله عز وجل، لأن ربنا قال لقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. فأمة محمد الله يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس على كل الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. شوف عظمة القرآن، شنو عظمة القرآن، إن ربنا سبحانه وتعالى أعطانا حوادث التاريخ كلها، قال هاي حوادث التاريخ حتى أستشهدكم فلان صار معه كذا وفلان صار معه كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. هذا علم عظيم، هذا علم عظيم وتكريم عظيم لهذه الأمة. لكن للأسف الأمة هذه تركت هذا العلم الموجود في القرآن وتروح تقرأ قصة في ليلة وليلة وخرافات وخزعبلات وتتسلى فيها وتترك كلام الله سبحانه وتعالى، تترك هذا المنزل العظيم. إذن الفائدة الثانية أن نوحا صلوات الله وسلامه عليه أقام الحجة ودعا إلى الله تبارك وتعالى على أتم صورة وعلى أكمل بيان. الفائدة الثالثة أن الهدى والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، هذه قضية ينبغي أن يعيها كل داعي، إن مو شطارتك ولا بحرصك يهتدي الناس. نعم ينبغي أن تبذل الوسيلة، مثل شوف نوح كيف فعل كل ما يمكن فعله، لكن ينبغي أن نعتقد كذلك أن الكفر ليس هو يعني عن فقد الدليل وعن عدم البيان، لا، الكافر بالكفر يريد أن يكفر. ولا شك أنه بأمر الله عز وجل وبعدل الله ومشيئة الله عز وجل فالهدى والضلال إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. هذه قضية ينبغي أن تستقر في الذهن والقلب، كما قال الله تبارك وتعالى رسوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وهنا نوح قال لقومه هو ربكم، قال ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، يعني إن كان الله يريد أن يغويكم لا ينفعكم نصحي، هو ربكم وإليه ترجعون. فلا يفيد مع القوم الكفار أي نصح وأي إخلاص وأي بيان إذا كان الله يريد بقوم سوءا، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. الفائدة الرابعة أن التوحيد هو أول دعوة الرسل. أول شيء كان في دعوة نوح صلوات الله وسلامه عليه أن دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، قال إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. فكان أول دعوة هذا الرسول الكريم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال ربي إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا، أي أنهم أصروا على الشرك والكفر وأنا قد دعوتهم إلى التوحيد بكل طاقتي وجهدي. فإذا دعوة الرسل تبدأ من التوحيد. الشيء الخامس أن حجة الكفار دائما باحظة، كلام فارغ. يعني ما حجة الكفار التي قدموها لرسولهم؟ قالوا أنت ليش بشر؟ ليش الله اختارك ما اختارنا؟ طيب هذا فضل الله يعطيه من يشاء، أنتم تقسمون رحمة الله عز وجل. طب ليش اتبعك الأرافل والفقراء؟ طب هذا فضل الله عز وجل، الله اختارها وهم الناس الذين استجابوا، فجعلوا طاعة الفقراء له واتباعهم له هذا دليل على أنهم يمتنعوا عنه، وجعلوا أن الله ما دام أعطاهم خير الدنيا فلا بد غصب عليه بعدين يعطيهم خير الآخرة. هذا أنتم أيضا تفرضون على الله تبارك وتعالى ما تشاءون. إكرام الله عز وجل لكم في الدنيا ليس دليلا على أن يظل هذا الإكرام في الآخرة، أن هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. وإذا كان أكرمكم في الدنيا بالمال والأولاد إنما هو لتدعنوا لأمره وتخضعوا لحكمه سبحانه وتعالى. الحجة الباحثة. ثم نكتفي أيضا أن نفس الكفار قصير، بمجرد ما تظهر الحجة وتبين يعمدوا إلى البطش والكفر ويعمدوا إلى قفل الطريق. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أسلوب البطش وأسلوب القوة. من الفوائد العظيمة كذلك الفائدة الثالثة أن الرسول وبالتالي الداعي الذي يتأسى بالرسول يجب أن يتجرب عن الحول والطول ويكتفي بإعلان العبودية لله سبحانه وتعالى، وأن رحمة الناس وهلاكهم بيد الله عز وجل. هذه نقطة بيناها في الدرس السابق وأعيد بيانها الآن وركز عليها، أن أي داعي ينبغي أن يتجرد من حوله وقوته، ما يقول لا أنا على الهداية ودل على الضلال وأنا في جانب الله والله هو العظيم وهو القوي وأنا بمجرد إشارة أو بمجرد دعوة أهلك الناس. لا، فهم لما قالوا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ما قال لهم ايه يجيب لكم العذاب واورديكم وشوفوا ايش يصير لكم، لا، قال انما ياتيكم به الله ان شاء، قال لهم العذاب عندي، قال لهم العذاب مو عندي وانما هذا العذاب عند الله عز وجل، قال انما ياتيكم به الله مو انا اللي اجيب ان شاء، ايضا الامر اليه سبحانه وتعالى، لو الححت عليه ان يعذبكم ولا يريد ما اقدر، قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. هذه أخلاق الرسل، التبرؤ من الحول والطول وإرجاع الأمر كله إلى الله عز وجل وتسليم أمر العباد إليه، كما قال عيسى صلوات الله وسلامه عليه قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قل أنا ما لي شغل، تبي تعذبهم تبي ترحمهم هؤلاء عبادك أنت أولى بهم مني. لكن للأسف في بعض الدعاة من جهلهم يظن أنه ما دام في جانب الله وهو في صف الإيمان أن الله عز وجل قد ملكه زمام الناس، وأن الله قد جعله وكيل وأصبح وكيل عن الله، وكيل عن الله بالنسبة للناس. ربنا ما قال، ربنا قال رسول الله أرسلناك عليهم وكيلا، ما أنت ما وكلناك فيهم، دول عبادي أنا. الله يقول دول عبادي أنا، أتصرف فيهم كما أشاء، أعذبهم كما أشاء، أرحمهم كما أريد، فالأمر لله سبحانه وتعالى وليس لأحد. هذه 6 فوائد الحقيقة، فاضل 15 فائدة، يبدو أننا إذا استعجلنا حيروح علينا كثير من هذه الفوائد، هنرجع الباقي إن شاء الله للأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب، وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد. ذكرنا من الفوائد المتحصلة من دعوة نوح عليه الصلاة والسلام، أولا أن إرسال الرسل هو الطريق الذي أراده الله عز وجل لهداية البشر، وأن هذا سنة الله عز وجل في خلقه، فقد أخبرنا الله عز وجل أنه لما ضل البشر ونشأ فيهم الشرك أرسل الله تبارك وتعالى نوحا داعيا إلى الجادة المستقيمة وإلى إرجاع الناس إلى دين الحق. فإذا هذا هو السبيل، هذه سنة الله، سنة الله أنه إذا ضل البشر أرسل الرسل وأرسل الأنبياء مبشرين ومنذرين ومبينين طريق الله تبارك وتعالى. نقول إن هذا هو الطريق، هذه السنة، يعني لو شاء الله سنة أخرى وعملا آخر لفعل، يعني لو شاء الله أن يهدي البشر دون إرسال رسل لفعل، ألهمهم رشدهم وألهمهم الصواب وألهمهم التوفيق دون حاجة إلى تعليم خارجي، لكن الله تبارك وتعالى شاءت حكمته، هذا شاءت حكمة أن يختار من كل أمة ومن كل قبيلة رسول يوحي إليه ويدعو هذا الرسول، فيؤمن به من يؤمن ويكفر به من يكفر، وتقوم المعركة بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. هذا هو السبيل الذي والسنة التي اختارها الله عز وجل. وطبعا كان على هذه السنة اعتراض كثير من الكفار، ليش اختار الرسول، لماذا اختار الرسول، وليش يكون من البشر، ولماذا لا يكون هذا الرسول مميز عنا بكنز ينزل عليه من السماء أو ملك يؤيده أو ولماذا يعالج الحياة كما نعالج، من هذه شبهة من الشبه، لكن الله تبارك وتعالى اختار هذا السبيل ولا راد لحكم الله ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. الخلاصة أن إرسال الرسل وإنزال الكتب هو السبيل وهو السنة التي اختارها الله لهداية من شاء من عباده إلى طريقه سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية أن التوحيد هو أول دعوة الرسل وأساسها والغاية من الخلق. وجدنا أن أول كلمة قالها نوح لقومه أنه دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، قال إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه. هذه خلاصة الدعوة، فاعبدوا الله واتقوه خافوه وأطيعوني في هذا الأمر الذي أدعوكم إليه، فهو إخلاص الدين لله تبارك وتعالى وإفراد الرسول بالطاعة، وهذا الذي دعا إليه النبي محمد إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، إفراد الله بالعبادة وحده جل وعلا وإفراد النبي بالطاعة والاتباع صلوات الله وسلامه عليه. وهذه خلاصة دعوة الرسل، فهذه هي نقطة البداية وكذلك نقطة النهاية وأساس الدعوة، وبالتالي كل دعوة لا تقوم على هذه النقطة وعلى هذا الأساس وهو التوحيد دعوة باطلة. دعوة مثلا تقوم على مثلا رفع الظلم، على نوع من الإصلاح، على تهذيب الأخلاق، على غير ذلك، كل هذا دون توحيد الله وعبادته شيء باطل لا أساس له. فكثير من الفلاسفة وكثير من العظماء ومن الحكماء ومن غيرهم سعوا في الناس بإصلاح أحوالهم وبالنهي عن الظلم وبالنهي عن الفساد وبالنهي عن القتل وبالنهي عن الزنا، كما نسمع من أخباركم في الشيوخ مثلا بوذا غيره من مصلحين الفلاسفة مثل سقراط مثل أفلاطون مثل غيرهم، حكماء دعوا إلى تهذيب الأخلاق وإلى سمو النفس وإلى البعد عن زخارف هذه الدنيا، لكن هؤلاء يخالفون منهج الرسل. منهج الرسل أولا، أول شيء في دعوتهم أن يدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ثم هذه الأشياء التي تأتي هي مكملات النهي عن الظلم، النهي عن الفساد في الأرض، النهي عن إتيان الذكور، النهي عن تصفيف الكيل والميزان، النهي عن البغي، كل هذا إنما يأتي بعد الأمر الأول، توحيد الله عز وجل وعبادته. هذه هي الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل البشر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا كل دعوة لا تقوم على توحيد الله وإفراد الله بالعبادة هي دعوة تخالف منهج الرسل وليست على منهج الأنبياء. الأمر الثالث أن نوحا عليه الصلاة والسلام قد أحسن تماما في عرض دعوته وبيان رسالته، وأنه قد ساق من الأدلة العقلية والنقلية ما قطع به الحجة، وهذا في نوح وفي كل رسول. الرسول عليه البيان، ولا شك أن كل رسول كان يختاره الله عز وجل يعني من خاصة الناس علما وحكمة ودراية، فليس الرسل كما يصورهم الفلاسفة جماعة من البلهاء أو جماعة من الخطباء، لا، بل نوح دعا قومه بدعوة مقننة مدللة بمنتهى المنطق والحكمة، فقال لهم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينبذكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. فنجد أنه استخدم الأدلة العقلية، دليل النظر المشاهد، مما يدل على أنه أرشدهم إلى أن هذا الخالق الحكيم الذي سخر لهم هذا الكون هو الرب الإله الذي يستحق العبادة والذي يدعوهم إليه فيستغفروه فيغفر لهم ويمدهم سبحانه وتعالى. فالدليل النقلي الوحي الذي أوحي إليه ونقله إلى الناس، قال لهم الله بلغني أن أقول لكم كذا وكذا، هذا الدليل النقلي نقله عن الله. والدليل العقلي أنه دعاهم إلى التفكر في خلق الله تبارك وتعالى وفي هذا الكون المحيط بهم، واستنفر همتهم وطاقتهم ويعني فتح عقولهم على هذا، ثم إنه قد رد على كل حججهم وقطعهم ولم يجعل لهم سبيلا عليه، فمن قطع عند حجة كل ما أتوه من شبهات من قولهم وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلون بادي الرأي وما نراكم علينا وما نرى لكم علينا من فضل وإن ظنكم كاذبين، من هذا كله قطع الحجة فيه، كما استعرضنا الآيات وبينا كيف أن نوح كما أخبر الله تبارك وتعالى قطع حجة قومه ولم يجعل لهم يعني حجة عليه. وهذا الشأن في الرسل، أنهم يبينون البيان الكامل الشافي وأنهم لا ينقطعون، وإنما الذي ينقطع في النقاش وفي الجدال هو أعداؤهم أعداء الرسل. نستفيد من هذا أنه لا بد من البيان والإيضاح، أن من يسير على منهج الرسل لا بد أن يملك الحجة والإقناع وأن يدحض الباطل وأن لا يترك شبهة إلا ويدحضها، حتى يترك الناس على يعني مثل المحجة، لا يكون لهم عذر في أنه والله الرسول انقطع، والله احنا قلنا له هذه الحجج وهو لم يستطع الجواب عنها، وبالتالي يكون هنا يعني حجته لم تظهر، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاك. الشيء الرابع استفدنا أن كذلك الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، فقد أخبرهم نوح قال لهم ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. قال لهم لا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم، يعني مهما كنت مخلصا لكم في نصيحتي لا ينفعكم هذا النصح إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فإذا كان قد سبق في علم الله إغواءكم وأنكم تضلون، فمهما اجتهدت في نصحكم وبيان الحق لكم فإنه لا ينفعكم ذلك. فنستفيد من هذا أن الذي يضل فبمشيئة الله يضل وعلى نفسه، وأن الذين يضلون ما يضلون عن ضعف الحجة وعن ضعف البيان، وإنما يضلون لأنهم اختاروا الضلال وعاندوا الله تبارك وتعالى ولم يرتضوا الحق، فيضلهم الله سبحانه وتعالى. نفهم كذلك أن الرسول يجب أن يتجرد عن الحول والطول ويكل أمر الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا بيناه بشيء من التفصيل في الأسبوع الماضي. قلنا إن من أعظم ما نستفيده من سيرة نوح هو تجرده من الحول والطول وترك أمر عقوبة البشر إلى الله تبارك وتعالى، فقد أخبرهم أن عقوبتهم لما قالوا فأتنا ما تعدها إن كنت من الصادقين، قال إنما يأتيكم به الله إن شاء الله وما أنتم بمعجزين. قال لهم ما عندي، قال لهم عذابكم ليس بيدي وإنما عذابكم بيد الله تبارك وتعالى. فلذلك ينبغي للرسول ولأتباع الرسل كذلك أن يتجرد من الحول والطول، وأن يجعل الحول كله لله، يشهد بأن الحول كله والقوة كلها لله تبارك وتعالى، وأن عقوبة البشر أو رحمتهم هي بيد الله تبارك وتعالى. ونذكر في هذا أن الله عاتب النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه عندما قال كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل، وكان هذا في أحد بعد أن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم السهم فدخل في صبغه وكسرت رباعيته وشج وجهه، فقال هذه المقالة، قال كيف يفلح قوم، يعني الكفار الذين فعلوا هذا به، شجوا وجه نبيهم رسولهم الذي أتاهم بالهدى والنور وهو يدعوهم إلى الله عز وجل، يعني لا يريد لهم إلا الخير. فقال الله تبارك وتعالى للرسول ليس لك من أمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يعني أن أمر البشر ليس بيدك، يعني هدايتهم أو ضلالهم إنما هو يد الله عز وجل، ليس لك من الأمر شيء، أي أمر الهداية والإضلال إنما هو لله، أو يعذبهم أو يتوب عليهم، يعني إذا شاء الله أن يتوب عليهم تاب. وبالفعل الذين قتلوا المسلمين في أحد تاب الله عليهم، تاب على كثير منهم واهتدوا وكانوا من خيار المسلمين، كانوا من خيار المسلمين، حتى إن وحشي اللي هو قاتل حمزة بن عبد المطلب هذا أسلم وحسن إسلامه، وبحربته تلك التي قتل بها حمزة قتل بها مسيلمة الكذاب. فإذا أراد الله عز وجل أن يهدي شخصا ما بعد أن يكون من المضلين ومن المفسدين ومن محارب الرسل إذا شاء الله عز وجل لا يتوفى. فبالتالي أن الرسول يعني من أدب الرسل هو التجرد عن الحول والطول وترك عقوبة الناس أو رحمتهم لله سبحانه وتعالى، ليس كما يفعل بعض الجهلة من يجي إذا ضايقه أحد في دعوته يعني خلاص استمطر السماء حجارة عليه ووعده بأن الله سيفعل به ويفعل وما يدريك، هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. استفدنا كذلك من دعوة نوح صلوات الله وسلامه عليه أن الفقراء والضعفة هم أسبق الناس إلى اتباع الرسل، فهذا نوح أول رسول إلى أهل الأرض، أسبق الناس يعني إلى دعوته هم الضعفة والمساكين، لذلك قال الملأ من قومه قال وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وكذلك جاء في حديث البخاري اللي فعل البخاري مسند إلى ابن عباس أن هرقل لما سأل أبا سفيان قال له أضعفاء الناس يتبعونه أم كبراؤهم، قال بل ضعفاء، على كلام أبو سفيان لهرقل. ثم فسر له هرقل هذا السؤال قال له وسألتك أضعفاء الناس يتبعونه أم كبراؤهم، قلت بل ضعفاؤهم وكذلك شأن الرسل. قالوا هذا شأن الرسل، أول من يسبق إليهم هم الضعفاء، وأما الأغنياء وأهل الثروة والجاه فالغالب عليهم هو الاستنكاف والاستكبار، لأن يطغيهم المال ويطغيهم الجاه ويستنكفون أن يذعنوا للرسول الذي يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. وبالتالي نستفيد فائدة أن الضعفة دائما أسبق الناس إلى دعوة الرسل، ولذلك أمر الرسول بأن يلزمهم وأن يصبر معهم كما قال نوح لقومه قال لهم هذول يعني ولا أقول الذين تزدري أعينكم فيما فيهم الله خيرا الله أعلم بما في قلوبهم إني إذا لمن الظالمين. قال لهم هؤلاء الذين تزدري أعينكم يعني الذين تحتقرونهم وتنظرون إليهم بالاحتقار بعين الاحتقار والازدراء لا أقول أن الله عز وجل لن يوفقهم ولن يهديهم ولن يدخلهم الجنة ولن يرفع منازلهم هذا أمر من الله عز وجل وبهذا أمر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه. قال له الله تبارك وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. قال واصبر نفسك مع هؤلاء أي الفقراء والمساكين. وقال في الآية التي قبل هذا في الأنعام قال له ولا تفطروا بالذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. فنهي النبي أن يطرد الفقراء عنه بل أمر في الآية التي تليها آية الكهف أن يصبر نفسه معهم وأن يجلس معهم. وقال له الله تبارك وتعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا قال له الله تبارك وتعالى وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا يعني إذا جاءك يا محمد أهل الإيمان وإن كانوا من أهل الضعف والمسكنة فقل سلام عليكم يعني قابلهم بالبشر والترحاب وسلم عليهم وادع لهم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. يعني بشرهم وكلمهم الكلام اللين وأخبرهم أن من سبق له إثم ومعصية وذنب ثم جاء تائبا إلى الله مستغفرا إلى الله فإن الله عز وجل يستقبله ويرحمه ويتعطف عليه. إذن نجد أن الرب تبارك وتعالى أمر محمدا صلى الله عليه وسلم بما كان عليه نوح وبما يعني التزمه نوح صلوات الله وسلامه عليه من عدم إمكانه طرد الفقراء والضعفاء وإنما الصبر عليهم ووكل سرائرهم أن يكل سرائرهم إلى الله تبارك وتعالى. قال لهم الله أعلم ما في نفوسهم إني إذا لمن الظالمين يعني لو طردتهم لا أعرف ما في نفوسي مدام أنهم قد جاءوا إلى الدين وجاءوا الإسلام فلا حيلة لي عليهم الله وربهم سبحانه وتعالى ولا أعاملهم إلا بما ظهر منه. من الفوائد كذلك أن رد الإساءة بالإساءة مشروع يعني يجوز للرسول أن يرد الإساءة بالإساءة إذا تمادى أهل الباطل وأهل الشر فيجوز له أن يرد إساءتهم بإساءة مثلها. فنجد أن قوم نوح سخروا منه واستهزأوا به عندما رأوا يصنع السفينة على اليابسة فقال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فهنا قد يعني قابل هزءهم وسخريتهم استهزائه كذلك لبيان أنهم لا عقول لهم ولا فقه لهم لإعراضهم عن الله تبارك وتعالى وظنهم أن الله عز وجل لن يهلكهم بالغرق فعلموا أن هذا أمر بعيد وأن هذه خرافة وأن هذا يمكن يتحقق. فقال لهم إنا نسخر منكم كما تسخرون نستهزئ بكم وبعقولكم يعني هذه السخيفة التي تستعظم هذا على الله تبارك وتعالى ولا تفهم ما قدرة الله عز وجل وما عظمة الله تبارك وتعالى. وأقول هذا مشروع هذا مشروع كما فعل يعني موسى صلوات الله وسلامه عليه لما تطاول فرعون وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل لما تطاول عليه بالكلام قال له وإني لأظنك يا موسى مسحورا فعند ذلك موسى طول كلامه كذلك عليه قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. وإني لأظنك لأعتقد أنك مثبور أي هالك، أي أنك هالك لا محالة إذا سرت على هذا الطريق الذي تسير فيه. فرد له إساءته وازدراءه وتهديده بإساءة مثلها وازدراء مثله وتهديد مثله، فهذا لا يخالف منهج الرسل ولا يخالف شيمة الرسل، كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، إلا الذين ظلموا منهم، يعني إلا الظالم فيقابل إساءة بإساءة، يعني لا نجادلهم إلا بالتي هي أحسن، ما دام ما اعتدى ولا طول لسانه ولا ساء خلقه ولا سب ولا شتم نعامله بالتي أحسن وندعوه بالتي أحسن، كما قال الله: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. لكن إذا طول لسانه واعتدى على أهل الحق واستطال في أعراضهم فعند ذلك يجوز، يجوز أن تقابل إساءتهم بإساءة مثلها إذا كان مثل هذا يردعهم، وخاصة إن اللئيم إذا أكرمته أحيانا تفاوض. ومن الحكمة إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد، أن اللئيم إذا أكرم يتمرد ويظن أن هذا عن ضعف، عن ضعف الحجة، فإذا قوبل بكلام شديد كالذي صدر منه فإن هذا قد يكون رادعا له. أيضا من الفوائد أن الله سبحانه وتعالى لا معجز له، وأن الكفار ذوي هوان على الله، وأن المؤمن عزيز عنده حبيب إليه لا يخليه ولا يتخلى عنه. رأينا أن الله تبارك وتعالى هان عليه الكفار وهم أمة عظيمة ملأت الأرض، كما جاء في أخبار قوم نوح أنهم كانوا أمما عظيمة ملأوا الأرض وانتشروا في كل مكان، وأن الذين آمنوا بنوح إنما هم عدد قليل كما قال الله: وما آمن معه إلا قليل، وأن المكثر من أهل الأخبار يقول هم 80 رجل بعوائلهم، والمقل يقول 12 رجل، فمهما كانوا على هذا العدد قليل بالنسبة لمن ملأوا الأرض، لكن الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين ملأوا الأرض من أهل الكفر دمرهم الله عز وجل وأغرقهم الله تبارك وتعالى. هذه نستفيد منها فائدة عظيمة، أن الكفر مهما علا وانتفش وكبر، أولا أن الله قادر على إهلاكهم، هذه واحدة، أنهم هينون عن الله، هذه ثانية، إن الله من كان يطعمهم ويكسوهم ويغذوهم ويرزقهم ويمن عليهم ويقلبهم في النعم إلا أنهم ذوي هوان على الله، وأن الله يبغضهم، وأن الله عز وجل إذا أهلكهم لا يعبأ بهم، كما قال: قل ما يعبأ بكم ربي، قل ما يعبأ، هذا كلام من الكفار، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ما يعبأ بكم يعني لا يهتم بكم، من أنتم؟ أنتم عبيد خلقكم لعبادته وكفرتم، فقد كفرتم فسوف يكون لزاما العذاب. لأن أحيانا يجي لك واحد يقول لك: هذول الناس كلهم دول، كل الناس دول يدخلوا النار، كل الناس دول كفار، بس أنت وجماعتك المؤمنين، وماذا كل الناس؟ كل الناس إذا كفروا بالله عز وجل فلا قيمة لهم عند الله عز وجل. الرسول دخل عليه رجل من سرات الناس ومن كبرائهم فقال: ما تقولون، ما كنتم تقولون في هذا، يعني في الجاهلية بموازينكم. فقال: يا رسول الله، هذا رجل حري إن تكلم أن يسمع له، وإن خطب أن ينكح، وإن استأذن أن يؤذن له. قالوا: هذا رجال إذا خطب أي امرأة يتسابق الناس في تسويته، وإذا تكلم أحد يرفع صوته كله من الناس تسكت له، وإذا استأذن على أي شخص يؤذن له. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء رجل ثاني من ضعفة الناس من الفقراء فقال: وما كنتم تقولون في هذا؟ قال رسول الله: هذا رجل حري إن تكلم ألا يسمع له، وإن خطب ألا يسوج، وإن استأذن ألا يؤذن له. قالوا: هذا رجال ما أحد يبهده، لو خطب امرأة ما أحد يعطيه شيء، ما أحد يزوجه، لو تكلم ما أحد يسمع له، لو استأذن ودق مهما دق على أي باب ما أحد يفتح له. فقال: هذا، يعني هذا المستقر عندكم خير من ملء الأرض مثل ذاك، خير عند الله من ملء الأرض مثل ذاك. وهذا الشاهد من الحديث أن الأرض لو كلها مملوءة بهذا السميع العظيم الذي تفتح له الأبواب ويزوج كما يشاء ويفعل كما يشاء، هذا الفقير عند الله عز وجل هو خير من هؤلاء جميعا لو الأرض مملوءة بهؤلاء. الكفار ذوي هوان على الله، الله لا يهتم بهم ما دام أنهم قد استنكفوا واستكبروا عن الله عز وجل، فهم لا قيمة لهم ولا شأن لهم عند الله عز وجل. فالكافر مهما كان في غناه وثروته وجاهه، لكنه إذا استكبر على الله تبارك وتعالى الله يحقره ويهينه ويبعده سبحانه وتعالى، ولا كرامة عنده. فهذه الأرض التي امتلأت بالكفار الله عز وجل دمرهم وأغرقهم ولم ينجو إلا أهل الإيمان. مع هذه يعني نماذج من الحيوانات والطير التي تبقى الحياة مستقرة وباقية، وأما الباقين أهلكهم الله عز وجل ودمر من عليهم. والله قال في ثمود قال إذ انبعث أشقاها قال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها، فماذا يقول الله عز وجل؟ قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. دمدمة هذه صوت الايه؟ دم دم صوت الهدم. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم يعني بسبب ذنبهم فسواها، سواها يعني سوى بيوتهم بالأرض. ثم عقب فقال ولا يخاف عقباها، يعني الله لا يخاف عقباها. ما في أحد حيطالب ربنا ويقول له أنت ليش هلكتهم وليش دمرتهم وليش كذا، لا يخاف من أحد ولا يخاف عقباها. إن عقبى هذا الفعل لا يخافه الله عز وجل، فهم يستحقون الهدم، هدمهم الله عز وجل ودمرهم الله عز وجل ولا يخاف من أحد. فالكافر هين على الله عز وجل. دول الناس كانوا يعيشوا، يعني ثمود كانت تعيش عيشة رفاهية، شيء عظيم جدا. يقول لهم رسولهم ما تبنون، يقول لهم رسولهم تتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، يعني فارهين موسعين، انحت من الجبل لكن يوسع صالات وغرف ومرافق. اتقوا الله وأطيعون. فهم كانوا ناس أهل حضارة وأهل مدنية وأهل استقرار وأهل فقفقة وأهل بحبحة، لكن الله عز وجل رسول يقول إذ انبعث أشقاها قال رجل منيع في قومه عزيز في قومه كالأسود بن زمعة أو كزمعة بن الأسود، يقول هذا الذي خرج ليقتل الناقة يقول رجل من أعز الناس في قومه، رجل منيع أهله عشيرته جماعة يعني ما حد يقدر يكلم، فهو الذي تصدق قال شنو ناقة هذه أنا راح أقتلها. الله عز وجل هو الذي تصدى له سبحانه وتعالى. قال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه ولا يخاف عقباه. فكذلك قوم نوح الله عز وجل قال مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا ما وجد قوم نوح لهم من ينصرهم ويخاصم الله فيهم ويقول له ليش غرقتهم مش حق تغرقهم، ما حد يقدر يقول لله شيء. فربنا أهلكهم وغرقهم ولم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، ما حد ينصرهم، وما غرقوا فقط أغرقوا فأدخلوا نارا، يعني كان الغرق ثم الحرق في النار في نار جهنم ولم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فالكافر اللي بيدب على الأرض وينتفخ فيها بيقول أنا العزيز وأنا الكبير وأنا العظيم ويظن أن الله عز وجل لا يطاله ولا يناله وإن هذا أمر صعب على الله، لا ما هو صعب على الله عز وجل أن يدمرهم وأن يهلكهم. الشاهد أن الكافر حين على الله، ما له قيمة عند الله عز وجل، وهذا ينبغي أن يستقر في الذهن، هذا ينبغي أن يستقر في الذهن لكفره، ما دام هو كافر فهو هين على الله سبحانه وتعالى. كذلك من الفوائد العظيمة نستفيد أن شفاعة الرسول في الكافر لا تقبل، يعني الرسول له كرامة عند الله وهذا نوح من أجل كرامتي على الله ومن أجل كرامة المؤمنين الضعف المساكين. شوف ربنا استوى لهم أنجاهم وقال لهم اسمعوا السفينة واركبوا فيها وعمل لجة وأهلك أعداؤهم وفعل لهم يعني كل ما تقر به أعينهم ونجاهم من الكرب العظيم كما قال الله عز وجل. قال فنجيناه وقومه من الكرب العظيم، كرب اللي كانوا فيه من الإساءة والسخرية والاستهزاء والاحتقار من أقوامهم والأذى الواقع عليهم، ربنا أكرمهم أعظم كرام. لكن كذلك الرسول له حدود، حدود مع الله. وما معنى إن الرسول يعني كريم على الله عز وجل وأثير عند الله وحبيب الله إنه أي شيء يطلب من الله الله ينفذ له إياه؟ لا، كذلك له حد لا يتجاوز. فلما جاء نوح شفع في ابنه ربنا ما قبل شفاعته، قال له يا نوح إنه ليس من أهلي إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فربنا رد عليه، مو عشان أنت خلاص رسول اللي تطلبه يكون لك حد، أيضا لك حد ينبغي أن لا تجاوزه. وهذا وقع لكثير من الرسل، فالله تبارك وتعالى لم يقبل شفاعة إبراهيم وخليل الرحمن في أبيه، شفع في أبيه ويشفع في أبيه يوم القيامة. أولا في الدنيا الله يقول فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. ويوم القيامة كما جاء في صحيح البخاري النبي يقول يلقى إبراهيم أباه آزر وقد سربل بسربال من قطران وقد علت وجه آزر غبرة وقترة، فيقول له يا إبراهيم يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له يا بني الآن لا أعصيك، يعني أمرني الآن بأي شيء أنا أطيعك. فعند ذلك يدعو إبراهيم ويقول يا ربي لقد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أكبر من أبي الأبعد، يعني أي خزي لي أكبر من أن أبي يوضع في النار. فهذا إبراهيم وهو خليل الله عز وجل وهنا يرجو الله ويلح عليه ويقول له أنت وعدتني ما تخزيني وأنا أخزى إذا أبي ألقي في النار. فيكون رد الله عز وجل عليه يقول يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، وانظر تحت قدميك فإذا هو بزيخ ملطخ بالدماء، فيؤخذ من قوائمه ويلقى في النار. فإذا شفاعة الرسل في الكفار لا تقبل ولو كانوا آباءهم. وهذا الرسول صلى الله وسلامه عليه لما عرض الإسلام كثيرا إلى موت أبي طالب وعرض عليه الإسلام ومات أبو طالب وقال هو على ملة عبد المطلب، لما قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أبو جهل وعبد الله بن حارث قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول أنه على ملة عبد المطلب. فقال له النبي لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، أستغفر لك، لأن كان موقفه مع الرسول جاد وجاهد مع النبي ويعني نصره نصرا مؤزرا. فقال النبي لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فنزل النهي. قال الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فربنا قال له ما كان لك أي نبي ولا لأي رجل مؤمن أن يستغفر للمشرك ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا أهل يعني أهل قرابة منهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قال الله عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فإذا باختصار شفاعة الرسل وإن كانوا من أولي العزم وهم يعني أخلاء الرحمن كخليل الرحمن إبراهيم ومحمد، فإن الله عز وجل لم يقبل شفاعتهم في أهلهم وفي أقربائهم الكفار، نوح في ابنه والرسول في عمه وإبراهيم في أبيه ما قبلت شفاعتهم. دل هذا على أنه مهما كان الشخص يعني عظيم عند الله وحبيب إلى الله عز وجل ولكنه إذا شفع في الكافر لا تقبل، بل لا تجوز أصلا الشفاعة في الكفار. نفهم هذا أيضا، نفهم من يعني دعوة نوح أن الإسلام فرق بين الناس، أو أن الإسلام فرق بين الناس. هذه قضية ينبغي أن نفهمها تمام في الدعوة، هذه مفيدة جدا. الإسلام يفرق. بعض الناس يقول لك لا لا لا تفرق الناس، جمعوا الناس. ده اجمع على أساس الإسلام يجمع على لا إله إلا الله، ولكنه يفرق كل من افترق عن هذه الكلمة، فلا بد أن يفرق، أن يكون في صف آخر. فالإسلام فرق بين الناس. نوح جاء إلى قومه، قومه كانوا كلهم مع بعض، ما أحد ينكر على الثاني، لكن يوم ما جاءت الدعوة افترق بعض. والله وضح هذا، قالوا لقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله، فإذا هم فريقان يختصمون. فإذا الفجائية، إذا الفجائية، في إذا الفجائية، في إذا الشرطية، في إذا الفجائية، تقول خرجت فإذا الأسد، إن خرجت من الباب وجدت أمامك، هذه إذا المفاجأة. فهنا إذا الله يقول ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا فإذا هم فريقان يختصمان، يعني بمجرد ما كان الأول قبيلة واحدة، لكن بمجرد ما جاءت دعوة التوحيد فرقوا رأسا إلى مؤمن وكافر، فإذا هم فريقان يختصمان. وكذلك مكة كانت هادئة، نقدر نقول مكة قبل الرسول كانت ايه؟ كانت هادئة، كلها على الشرك، ما حد ينكر على الثاني، كل واحد يتخذ الصنم الذي يريد والذي يحب، اعبد ما تشاء. لكن لما جاء الرسول افترق الناس الى مؤمن وكافر، حتى البيت الواحد. ولذلك الكفار لما ارادوا طعن النبي قالوا هذا جاء بسحر يفرق به بين الرجل وابيه، وبين الاخ واخيه، وبين الزوج وزوجه. قالوا هذا الرسول جاب لنا كلام مثل السحر، فرق به الزوجه تفرق من زوجها، والاخ من اخيه، والابن من ابيه. هذا الذي عابوا به الرسول هو الحق، هذا هو الحق، لان الاسلام هو فرق بين الناس. اهل الايمان هذول وحده، واهل الكفر وحده. فلا ينبغي ان نفزع، ما ينبغي بتاتا ان نفزع، اقول لكم بجيبين دعوه بتفرقوا بين الناس وكذا، لا، هذا حق. من قبل هذا الحق خلاص، هذه اسره، اسره الحق. الذي يرفض هذا الحق لا بد ان يكون خلاص في الصف المقابل، والرفض من الكفر والخروج، هذا اساس. فالاسلام فرق بين الناس. هذا نوح، الله عز وجل قال له ابنك مش لا ليس من جماعتي، قال له انه ليس من اهلك، ما دام ارتضى الكفر وارتضى البعد عن سبيل المؤمنين خلاص براء. فالذي يتبع غير سبيل المؤمنين الله يقول نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحق ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. هذه فائدة عظيمة نستفيد كذلك، أن الله يعاتب الرسول إذا حكم بالظن. الحكم بالظن ما ينبغي لأهل العزم ولأهل الإيمان. والرسول يقول إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فالظن لا يجوز الحكم به وأن نبني عليه، وإنما ينبغي أن نتبع اليقين. فنوح طبعا قال بما يغلب على ظنه صلاة الله والسلام عليه، يعني قال ربي إن ابني من أهلي، لأن هذا الذي ظهر مني ظهر له، ولم يكن يعلم قرارة ما في قلب هذا الابن وحقيقة أمره. والإيمان طبعا ليس ظاهرا فقط، بل ظاهر وحقيقة. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، ما عندك به علم يقين، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. استحق نحن عتاب الله عز وجل لأنه حكم على الظاهر في قضية لا ينبغي الحكم فيها إلا بإيه؟ إلا باليقين. نستفيد كذلك أن الصبر مطلقا على الأذى خير من الدعاء على الكفار، وهذه نقطة مهمة جدا. يعني ما هو الأفضل للداعي؟ طبعا الرسول أولا، هذول هم رؤوس الدعاء. هل هو الصبر على الكفار مهما بلغ من كفرهم، أم الدعاء عليهم بإهلاكهم بأن يهلكهم الله عز وجل؟ لا شك إن الأفضل والأولى هو الصبر عليه وعدم الاستعجال لهم وعدم الدعاء عليه. وإن كان الدعاء على الكفار ليس إثما، مو إثم وجائز، لكن ليس هو الأفضل. ولذلك نوح لما يئس من قومه دعا عليه، قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. ديارا يعني صاحب دار، يعني ديار صاحب الدار من الدار، يعني يسكن دارا، يعني إنسان منهم، واحد منهم. قال إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذه نوح جعلها معصية. لذلك في حديث الشفاعة الطويل الناس لما تذهب إلى نوح وتقول له يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند الله؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت ربي فدعوت على قومي. فيقول وإني قد عصيت ربي فدعوت على قومي، نفسي يقول لهم ما أقدر، أنا عصيت ربي. والحق أن هذه المعصية ليست على ظاهرها، وإنما هو جعل خلاف الأولى معصية. يعني كان الأولى الصبر، علما أنه من العزم وصبر صبر طويل، ومكث في قومه كما قال الله عز وجل 1000 سنة إلا 50 عاما، ولكنه دعا عليهم في نهاية المطاف واستجاب الله دعوته. ولذلك الله عز وجل قال لرسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، قال له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. والشاهد ولا تستعجل لهم، ولا تستعجل لهم يعني لا تستعجل لهم العذاب، لا تقل اللهم اهلكهم. ولذلك أوذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أذى عظيما جدا، وكان يقول أصبر لعل الله أن يخرج من ظهورهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وقال جبريل للنبي هذا ملك الجبال أرسله الله عز وجل إليه فأمره بأمره. وقال ملك الجبال للنبي قال له إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، إن شئت يعني يا رسول أمرتني أطبقت على أهل مكة الأخشبين يعني جبل مكة، يعني نسفتهم وأهلكتهم وأطبقت عليهم جبلين. لم يدعو النبي ولم يستعجل لهم العذاب، وإنما صبر صلى الله عليه وسلم وقال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيء. الشاهد من هذا أن الصبر على الأذى وعدم الدعاء على الكفار مهما بلغ أذاهم وبلغ كفرهم هو الأولى والأحسن والأفضل. نستفيد كذلك من الفوائد أن أخبار الرسل السابقين من أعظم الأدلة على رسالة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذه فائدة عظيمة كذلك. يعني قص الله عز وجل علينا أخبار السابقين نستفيد فوائد. احنا قاعدين الآن نأخذ دروس من هذه التجربة العظيمة لنوح، ونحن بعد آلاف السنين نستفيد أنه قال كذا وقالوا كذا وعمل كذا وكذا، هذه كلها فوائد يعني نكتبها. كذلك من هذه الفوائد العظيمة إن أخبار الرسل بهذا التفصيل وبهذا البيان من أين للنبي أن يعلمها لو لم يكن قد علمه الله تبارك وتعالى هذا؟ وهو الرجل الأمي الذي نشأ في بيئة أمية لا يعرف القراءة والكتابة، ومن يعرف القراءة والكتابة العرب كانوا قلة قليلة جدا، وما كان عندهم كتب ولا يعرفوا أي شيء اسمه نوح ولا قوم ولا قالول ولا طوفان ولا سفينة، ما يعرفوا هذا شيء من هذا. كان الذي يعرف هذا هم اليهود، وكان علمهم هذا قاصر عليهم وفي دائرة مغلقة عندهم. وجاء النبي محمد الذي لم يقرأ شيئا من التوراة ولم يقرأ شيئا من الإنجيل ولم يعرف هذه اللغة، فأخبر بهذه التفصيلات المذهلة بالنسبة إليه، فدل هذا أعظم دلالة على أن النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه إنما هو رسول الله حقا وصدقا. قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبصرون. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. هذه جاءت في تضاعيف قصة نوح. الله يقول أن يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. تلك من أنباء الرسل نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. فكان من دواعي صبر النبي صلى الله وسلامه عليه أن أخبر بهذه الأخبار العظيمة وبلغ بهذا البلاغ العظيم، وقيل له كما نصر الله الرسل فسينصرك الله تبارك وتعالى، سيعيدك الله عز وجل. هذه مجموعة قليلة من الفوائد التي تتحصل من هذه يعني القصة العظيمة، وأقول قليلة لأن الفوائد أعظم من هذا بكثير، أعظم من هذا بكثير، وإنما هذا يعني ما تيسر لي جمعه الآن. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. وفي بعض أسئلة تبقى الوقت الباقي فيها إن شاء الله. أحد الإخوة يسأل ويقول قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وكذلك لا نريد أن ندعو عليهم، ولكن ماذا نتصرف معهم تجاه إمعانهم في الإيذاء وعدم تطبيق الشرع كما الحكم؟ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ليس معناها لا يعني هذا تعارض يعني عدم الدعوة عليهم، عدم الدعوة عليهم شيء، الركون لهم شيء آخر، الركون لهم بمعنى الاستئناس بهم وتطيب خاطرهم وإقرار ما هم عليه من الباطل والاستفادة منهم وزعم التوفيق بين دين الله وما عندهم، هذه طبعا هذا هو الركون إليهم. الركون إلى الظالمين ليس هو عدم الدعاء عليهم، لا، وإنما هو أن نأخذ منهم وأن نستفيد منهم وأن نتنازل لهم عن شيء من الحق، طبعا هذا يكون ركون إلى الظالمين وبالتالي تمسنا النار. أما كيف نتصرف معهم؟ نتصرف معهم إما بأن نكل طبعا أمرهم إلى الله عز وجل، بمعنى يعني هلاكهم نجعله لله سبحانه وتعالى، لكن نقول هذا طريقنا وهذا دربنا الذي نلتزمه وأنتم على باطل وهذا ليس طريق الله عز وجل، ولكن لا ندعو عليه، هذا الأفضل والأليق.